يوحنا فصل 2. وفي اليوم الثالث ناس واحدين في هلة كانت في دار الجليل سوى عزومة حنا إيرس وأم عيسى حضرت وعزموا عيسى كل وتلاميذه وفي العزومة الخمر كمل وأم عيسى حجت لي وقالت خمر كمل وعيسى رد لها وقال مرة زينة ما لا أريتني أنا ده ما لماني الوقت الله قطع لي لسه ما جاء وأما حجت للخدامين وقالت سووا أي شيء الهو يقول لكم وفي ستة دواين كبار قاعدين في البكان ده ودول دواين حنا حجر ويصب فوقهم ألمي في شان وضوء حنا اليهود وأي واحدة منهم تشيل 80 ولا 100 لتر وإيسى حج للخدامين وقال أملوا الدواين ألمي وخلاص ملوهم تك وإيسى قال لهم هسا شيلوا ألمي شيا وودوا لسيد الأزومة وخلاص ودوا ليا وسيد الأزومة داغ الألمي البيجي خمر وهو ما عرف الخمر جاء من وين ولكن الخدامين الغرفوا الألمي عرفوه وسيد الأزومة نادى العريس وقال ليا ناس آخرين ينطوا ضيفانهم الخمر الحلو أول وبعض الضيفان شربوا كتير ينطوهم الخمر الهوان ولكن انت أخرت الخمر الحلو وهسا بس انطيت لنا والعجب العيسى سوى في هلة كانت في دار الجليل دي أول علامة العيسى وصفاها وبمثل ده هو وصف قدرته المجيدة لتلاميذه وهم من آمنوا بيه وبعد ده هو مشى مع عمة وأخوانا وتلاميذه في هلة كفرناهم وقعدوا أيام ووقت عيد الفصحى هنا اليهود قرب عيسى مشى في مدينة القدس ومشى في هوش بيت الله وشاف الناس القاعدين يبيعوا بقر وغنم وحمام والناس القاعدين يبدلوا قروس وشال هبال واحدين وسوى بيهم صوت وطرد بيا كل الناس من هوش بيت الله مع البقر والغنم ورمى طرابيس هنا الناس القاعدين يبدلوا قروس وشتت قروسهم وهج بهس شديد للناس القاعدين يبيعوا حمام وقال أمرقوا حمامكم وخلوا منكم التجارة في بيت أبوي وتلاميذ فكروا في الكلام المكتوب البقول بشان بيتك قلبي هامي مش للنار وكبارات اليهود سألوا وقالوا وين الأجب التوصف لنا عشان نعرفه عندك إذن من الله عشان تسوي شيء مثل ده وعيسى رد لهم وقال دمروا البيت ده وأنا نقوم في 3 يوم وكبارات اليهود ردوا لي وقالوا البيت ده قاعدين يبنوا من 46 سنة وإنت تدور تبني مرة تانية في 3 يوم ولكن وقت عيسى قال البيت ده هو ما هج بالبيت الناس بنوه هو هج بجسمه ووقت الله بعث عيسى من أسط الميتين خلاص تلاميذ فكروا في الكلام القال ده وصدقوا بالكتب وصدقوا بكلام عيسى ووقت عيسى قاعد في مدينة القدس في عيد الفصحى ناس كثيرين آمنوا بي عشان شافوا العجائب عيسى قاعد يسويهم ولكن عيسى ما أمن لهم نفسه عشان هو عرف كل الناس وما سأل نادم ليعرف الناس هو عرف كل شيء القاعد في قلوبهم